بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. و

والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها Thank you.